قال من أنصاري إلى الله؟ لو يضلون

يبغون عليه أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه مرجعون تردون عن سبيل الله من